وفي لفظ قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. وفي لفظ: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والديه. قال: وعن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من سرد الأحاديث المتعلقة ببر الوالدين والتأكيد على صلتهما، أعقب ذلك بذكر باب يتعلق بالترهيب من عقوق الوالدين. والعقوق مأخوذ من العق، وهو الشق والقطع. وقد كان أهل الجاهلية إذا ولد لهم مولودا أدموا رأسه حتى يخرج الدم، ولذلك أخذت العقيقة من هذا، فهي مأخوذة من الشق والقطع. وكأن الولد حينما يعق والده يكون قد آذاه وأوصل إليه الضرر، أو كان في شق وهو في شق آخر. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، كما بينا في المجلس السابق أن الله جل وعلا ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والمتأمل في هذه الأحاديث التي قرأت على مسامعكم يجد بأن أيضا عقوق الوالدين يأتي بعد الإشراك بالله عز وجل، وذلك لعظمه ولخطورته ولما لصاحبه من الجزاء العظيم والخطير في النار، نسأل الله العافية والسلامة. في الحديث الأول فيه بيان حرمة عقوق الوالدين، فحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والشاهد من هذا الحديث عقوق الأمهات. قال: إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم، فالمحرم من هو؟ الله جل وعلا حرم على الناس عقوق الأمهات أيضا والآباء، أيضا عقوق الأمهات والآباء. وإنما ذكر الأمهات هنا، وذلك لما لهن من الحق على الأولاد، فلهن 3 حقوق من حيث البر. وسبق وأن بينا بأن حق الطاعة للأب وحق البر في هذا بهذا الاعتبار وفي هذا السياق للأم، حينما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، قال: ثم أبوك. والمعنى بأن الأمة هنا لما كان حقها في البر مقدما ذكرت هنا. وذكر بعض العلماء معنى آخر، قالوا: وذلك لضعف الأمهات، فالأب يستطيع أن يؤدب ولده إما بالضرب وإما برفع أمره إلى الوالي أو إلى ولاة الأمر، بخلاف الأم فإنها ضعيفة في هذا الأمر، ولذلك يكون عقوقها شديد الوقع على نفسها. ولأجل هذا قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات، وإلا عقوق الآباء لا يقل عن عقوق الأمهات، لكن الأب كما ذكرت يؤدب ويستطيع أن يرفع أمر ابنه العاق إلى ولي الأمر. إذن هذا أول حكم من الأحكام الشرعية في هذا، أن العقوق محرم، حرمه الله جل وعلا. عقوق الأمهات وعقوق الآباء من المحرمات الكبار، والحديث ذكر فيه مجموعة من المحرمات. قال: ووأد البنات، ومعنى وأد البنات قتل البنات، إما بدفنها وإما بقتلها بأي أسلوب من الأساليب. ذلك أن بعض قبائل العرب كانت تأيد البنات خشية العار، هكذا يقولون، وهذا من جهلهم ومن استيلاء الشيطان عليهم. وبعضهم كانوا يقتلون دفعا للفقر لأنهم يتشاءمون بالبنات. قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبالمناسبة هذا لم يكن يعني معروفا عند جميع العرب، وإنما كان معروفا عند بعض قبائل العرب، وإلا من قبائل العرب من تحيي الموءودة، كانوا يحيون الموءودة ويستنقذونها من بين أبيها الظالم، فيدفعون مالا لأجل إبقاء نفسها. ويقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قل جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: ومنع وهات. ومنع وهات، والمقصود بأن المنع والهات يعني يمنع الإنسان الحق الواجب عليه، إما النفقة، إما العلم، مثلا العلم الشرعي وغير ذلك. وهات يطلب ما لا حق له فيه، ومن ذلك ما مر معنا من حرمة السؤال للاستكثار من المال، الاستكثار من المال، أو يطلب الإنسان ما لا حق له فيه. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره هنا، هل الكراهة هنا تحريمية أم تنزيهية؟ الأصل في نصوص القرآن والسنة أن الكراهة إذا جاءت فالمقصود بها التحريم، ودليل ذلك ما جاء في قول الله تعالى في سورة الإسراء حينما ذكر الشرك وقتل النفس وأكل مال اليتيم وغير ذلك. ماذا قال في آخر الآيات؟ قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرمة. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني محرمة. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه أن لفظة الكراهة في نصوص القرآن والسنة تحمل على التحريم، تحمل على التحريم. ثم بعد ذلك لما استقرت المصطلحات الشرعية في القرن الخامس أو السادس حينما برزت كتب أصول الفقه، ميزوا بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم. فالمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير يعني ملزم، أو يقول مثلا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بخلاف المحرم هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. وأيضا قسيم ذلك ما يتعلق بالواجب والمسنون. والمقصود بأن هنا وكره لكم قيل وقال، المقصود أيضا حرم لكم، حرم عليكم، حرم عليكم. فيأتي الخطاب هنا، يأتي السياق هنا ليجمع بين مفردتين من مفردات الحكم الشرعي، وهو الحرام والكراهة، وجميعهما وهما يدلان على التحريم. قال: وكره لكم قيل وقال. والمقصود بالقيل والقال هي حصائد الألسن من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، وكثرة السؤال. كثرة السؤال، السؤال إما أن يكون لأمور لا ينتفع بها الإنسان ولا يستفيد منها، وإما أن تكون للفائدة. أما السؤال إذا كان لفائدة فمشروع، ولذلك الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم. والآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسألونه لكن ما كانوا يكثرون، وما كانوا يأتون بالأغلوطات، وما كانوا يأتون بالأمور التي لم تقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام أعرابي فقال أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. قال أفي كل عام؟ فسكت. ثم قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائي. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولذلك الله جل وعلا ذكر في قصة موسى مع قومه حينما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة ها أجزأهم، ولكنهم تعنتوا وتشددوا وتنطعوا وأخذوا يسألون موسى تفاصيل هذه البقرة، فلم يجدوا إلا بقرة واحدة أبت صاحبتها إلا أن تبيعها بملء مسكها ذهبا، يعني جلدها، ولو لم يفعلوا لنزلت عليهم صاعقة من السماء، لأنهم يعلمون ذلك. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقلون من السؤال ويفرحون بالأعرابي أو الرجل الذي يأتي من البادية العاقل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان لا يسأل إلا عما يفيده، أما الأشياء التي لا ينتفع بها فيتركها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام وسأله بعض الناس ثم قال سلوني كالمغضب، قال رجل من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان. فجثى عمر على ركبته وقال أتوب إلى الله ورسوله أو نتوب إلى الله ورسوله، لأنهم أغضبوا النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة السؤال. قال وإضاعة المال، إضاعة المال إما أن تكون بالإسراف أو التبذير. أما الإسراف فهو صرف الزائد في المباح، صرف الزائد في المباح. قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما التبذير فهو بذله في الحرام ولو كان قليلا. قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك التبذير صرف الدرهم الواحد في الحرام، وأما الإسراف فهو صرف الزائد من المباح كالأكل والشرب واللباس وغير ذلك على يعني على فوق قدر الحاجة، فوق قدر الحاجة. عموما الشاهد من هذا الحديث تحريم عقوق الوالدين، تحريم عقوق الوالدين. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، يعني يكرر هذا ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. حديث أبي بكرة رضي الله عنه يدل على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الخطايا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشراك بالله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وقد استشكل هذا على بعض أهل العلم، كيف يذكر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله عز وجل؟ والقول الصواب في هذا أن الإشراك بالله لما كان حق الله هو التوحيد والإشراك به عظيم، جاء النهي عن الإشراك بالله عز وجل. وبالنسبة للحقوق، حقوق البشر أعظمها حق الوالدين، وقد أمر الولد ببر والديه، والعقوق مخالف لهذا الحق العظيم. وهذا يتسق مع الآيات الكريمات الزاكيات الواردة في كتاب الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، يعني لا تعقوا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك الإشراك بالله من أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله تعالى في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما حقوق العباد فأعظم حق من حقوق العباد حق الوالدين، كما ذكرنا سابقا وفي هذا المجلس بأن الله تعالى ما ذكر حقه إلا وعقبه بحق الوالدين غالبا، هذا في الغالب. ولذلك ضد البر العقوق، قال: وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعق مثل ما ذكرنا هو الشق والقطع، وعقوق الوالدين يتفاوت، يتفاوت عقوق الوالدين. فالعقوق الوالدين ليس شيئا واحدا وإنما يتفاوت، ولذلك هو درجات، ولكل درجات مما كسبوا وعملوا وأخطأوا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن العقوق في وقتنا ما يسمى بالعقوق الصامت، العقوق الخفي، وهو هذا الإهمال من قبل كثير من الأولاد لوالديهم. وسبب ذلك هذه المشوشات والمشغلات مثل الجوالات ومثل المحمول ومثل أشياء كثيرة انصرف فيها الأولاد عن والديهم، انصرف فيها الأولاد عن والديهم. وقد يكون الولد حاضرا بجسمه غائبا بعقله، فلا ينتفع منه الوالدان ولا يستفيدون منه ولا يقوم لهم بخدمة، وإنما هكذا عبء على البيت وعبء على والديه. وربما لو طلب منه شيء ربما لواجههما بما يسوءهما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كثير من الأولاد للأسف مشغول بهذه المشوشات والمشغلات، ويظن صمت الوالدين رضا، والواقع أنهما يصمتان على مضض، يصمتان على مضض ويطأان جمرا ويخفيان الحزن، يخفيان الحزن بسبب هذا العبث من الأولاد وهذا العقوق الصامت بالابتعاد عن الوالدين. لذلك بعض الأولاد يعتقد بأن البر هو أن يطلب الوالد سواء كان أما أو أبا، ليس بالضرورة أن يطلب، بل الواجب على الولد أن يكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، وأن يكون كلما التفت إلى جهة وجده. هذا هو البر الحقيقي، هذا هو الإحسان الحقيقي، هذا هو الذي إذا أردت فعلا أن تستجيب لوصية الله لك ووصينا الإنسان بوالده إحسانا، هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. قال: وكان متكئا فجلس، وهذا يدلنا على جواز الاتكاء بمجمع من الناس، يجوز للشخص أن يتكئ. بعض العلماء قيد هذا بأهل الوجاهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، قالوا: فيجوز للوالد أن يتكئ بين يدي أولاده أو أرحامه، يجوز لولي الأمر أن يتكئ كذلك، يجوز للعالم أن يتكئ. وقد ثبت عن جمع من العلماء أنهم كانوا يتكئون في المسجد لطلب الراحة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقته كله في سبيل الله، ولذلك يحتاج أحيانا إلى الاتكاء، إلى الاتكاء للراحة. ولا يخفاكم بأن الاتكاء على أنواع، منها اتكاء الجبابرة، اتكاء الجبابرة هذا محرم ولا يجوز، لأن مهيجه ودافعه ومحرضه الكبر، نسأل الله العافية والسلام. ومنها اتكاء أهل التواضع، ومن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يحتاج إلى الاتكاء، يحتاج إلى الاتكاء. ولذلك نهي عن الاتكاء أثناء الأكل لأنه لا يتناسب مع الطعام، فالمسلم مطالب بأن يتواضع حينما يأكل. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. وهذا يدلنا على أن قول الزور وشهادة الزور من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها اهتماما كبيرا حينما كان متكئا فجلس، وهذا لا شك بأنه يشحذ همم الناس حينما يلتفتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول مثل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور لا شك بأنها من الكبائر العظيمة، وهي سبب من أسباب انتشار الظلم نعوذ بالله. فشاهد الزور إنما هو داع إلى الظلم، داع إلى تكريس الكراهية، داع إلى نشر الفوضى حينما يشهد شهادة الزور. ولذلك عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور أو شهادة الزور أيضا، قول الزور وشهادة الزور كما قرنهما النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قول الزور وشهادة الزور قيل معناهما واحد، هي الشهادة، لأن شاهد الزور يقول بلسانه. وقيل قول الزور، الزور هو المنكر عموما، كل منكر، ومن جملة ذلك شهادة الزور. فعم وخص، عم وخص، ولذلك الزور هو كل كلام محرم، وأما الشهادة فهي أحد أقوال الزور. ولذلك خصها النبي عليه الصلاة والسلام بعد تعميم القول، وذلك لخطورتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وعن أنس ذكر عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر، فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وهذه الأحاديث لا تدل على حصر الكبائر في هذه المذكورات، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على أخطرها وأكبرها وأعظمها. وقد مر تقرير هذا في مجالس سابقة إن كنتم تذكرون، حينما ذكرنا السبع الموبقات وقلنا بأن العدد لا مفهوم له. ولذلك العلماء الذين صنفوا في الكبائر بعضهم أوصلها إلى 70، وبعضهم إلى 300 كبيرة، وبعضهم إلى 30 كبيرة، ها؟ ولذلك الكبائر كثيرة. من استقرأ نصوص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف بأن الكبائر ليست محصورة في هذه السبعة ولا في هذه الثلاثة، وإنما العدد أكبر. هذا الحديث، هذه الأحاديث تتفق مع ما سبق من ذكر بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال: وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم، قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. الشاهد هنا قال: وعقوق الوالدين، فهو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله، والإشراك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو أن تصرف العبادة لغير الله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، وقتل الأنفس المعصومة بغير حق يأتي في المرتبة الثانية من جهة الذنوب. ويدل على ذلك ما جاء في سورة الفرقان، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرمها الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فدل هذا على أن قتل الأنفس المعصومة بغير وجه حق هذا من أكبر الكبائر، يأتي بعد الشرك بالله، يأتي بعد الشرك بالله. قال: والفرار في سبيل الله يوم الزحف، إلا لمتحيز إلى فئة، إلا لمتحيز، لمنحرف ومتحيز إلى فئة، هذا استثناه الله عز وجل. وعقوق الوالدين، هذا هو الشاهد، عقوق الوالدين. ورمي المحصنة يعني العفيفة، رميها، قذفها، هذا المقصود. والقذف من كبائر الذنوب، ولذلك أوجب حدا، أوجب حدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمن رمى محصنة بالزنا عفيفة فإن الشارع الحكيم رتب عليه 3 أحكام: يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويوصف بالفسق، ثم قال إلا الذين تابوا، فمن تاب تاب الله عليه، لكن هل يرفع عنه الحد؟ الجواب لا، إلا أن يسقطه المقذوف، وهذا على قول، وهو هل القذف حق لله، حد القذف حد الحق لله أم حق للمخلوق، هذا بحثناه وتبحثون في كتب الفروع. قال وتعلم السحر، نعوذ بالله، السحر تعلمه من أكبر الكبائر، فكيف من يعمل به؟ إذا تعلم الشخص السحر فقد وقع في أكبر الكبائر، فكيف إذا عمل به؟ وكيف إذا سحر غيره؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويذكرون حديث موضوع مكذوب مختلق مصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. آثم متوعد بالنار قائله وناشره ومذيعه، أما من ذكره على سبيل التحذير منه فهذا من الدين، أن تحذر من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأكل الربا، وقد جاءت 5 عقوبات لآكل الربا في كتاب الله عز وجل، وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وأيضا جاءت عقوبات لآكل مال اليتيم، قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. العقوبة الثالثة أن عاق والديه لا ينظر الله إليه، هذه العقوبة الثالثة، نعوذ بالله، أن عاق والديه لا ينظر الله إليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاؤه، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه سواء في اللباس أو في الكلام أو في مثلا الشعر مثلا، هذا كله والعياذ بالله هذه ملعونة ومتوعدة بالنار وعدم دخول الجنة. قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر أول ما ذكر العاق لوالديه، العاق لوالديه، ولذلك لا ينظر الله عز وجل إلى العاق لوالديه نظر رضا، وإنما نظر غضب، حتى يعني هذا إذا قلنا بأنه من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد الخلص، إذا كان عاقا لوالديه فالله جل وعلا لا ينظر إليه نظر رضا ورحمة، وإنما يكون له النظر العام على العصاة وهو نظر الغضب. العقوبة الرابعة أن الجنة حرام على العاق لوالديه، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه قبل قليل، وثلاثة لا يدخلون الجنة، وأيضا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، يعني الزنا، يقر الزنا في أهله، هذا يسمى ديوث، ولذلك الجنة حرام عليه. العقوبة الخامسة أن الله تعالى لا يقبل من العاق صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا، فقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بقدر. عاق يعني عاق لوالديه، عاق لوالديه، ومنان بالعطية، يعطي العطاء فيمن فيه، يمن في العطية، يعطي ثم يقول فعلت وفعلت. ولذلك في مسلم من حديث أبي ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولذلك العاق هنا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل. قال: والمنان، ومكذب بقدر، يعني المكذب بالقدر، المقصود يقول بأنه ليس هناك قدر أو ينفي علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك القدر سر الله جل وعلا، القدر سر الله جل وعلا. وكان أهل العلم من أهل الإسلام يتجنبون الخوض في تفاصيل القدر، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون في مسائل القدر فغضب، قال الراوي حتى كأنما تفقأ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب، يعني احتبس الدم في رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم. قال أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فانتهى الصحابة، انتهى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخوض في تفاصيل القدر، وإنما الواجب عليه الإيمان بالقدر. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك المسلم يعتقد جملة واحدة فقط تغنيه عن الخوض في هذه التفاصيل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومما يؤسف له أحوال كثير من المتنطعين الذين يدخلون في تفاصيل القدر فيضلون ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلام، حينما ينقبون ويفتشون ويحاولون أن يلجوا هذا الباب الخطير الذي هابه الجلة من أهل الإسلام من علماء الإسلام. وقد جاء في مقدمة مسلم في أول في كتاب الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه حلف بالله تفاصيل القدر. وأغلب هؤلاء الذين يتكلمون في تفاصيل القدر أغلبهم هؤلاء يسيئون الأدب مع الله عز وجل، ويتعاملون مع ربهم جل وعلا كما يتعامل الرجل مع آدمي من الأوادم أو إنسان من الناس، ونسوا بأن الله تعالى هو الخلاق، هو الخالق، هو الباري سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، وقدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأن الله تعالى علم خلق الجنة وخلق النار وعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، وأعطى الإنسان أعطاه إرادة وقدرة، ولذلك الإنسان يفعل على الحقيقة. قال جل وعلا وهديناه النجدين، والنصوص في بيان أن العبد يفعل وهو أعطاه الله إرادة كثيرة جدا. فللأسف يعني بعض هؤلاء الجهال يتكلم في القدر كأنه يتكلم مع شخص آخر، كيف يعلم وكيف كذا، الله عز وجل هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك أول مراتب القدر ما هو؟ العلم، العلم. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال حاججوهم بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا كفروا. إذا أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، إذا أنكروا قالوا بأن الله ما يعلم أو يعلم بعد أن يحصل العمل والفعل، نسأل الله العافية والسلام، كفروا. وإذا أقروا بالعلم خصموا، انتهت المناظرة. والمقصود بأن هذا هؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدل. طيب ما هو الصرف والعدل؟ في أقوال أهل العلم، منها أن الصرف والعدل هو النافلة والفريضة، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدل، الصرف النافلة والعدل الفريضة. وقيل بأن الصرف هو التوبة والعدل هو الفدية، لا يقبل الله منهم توبة ولا فدية ولو افتدوا بملء الأرض ذهبا. وقيل لا يقبلان قبول رضا وإن قبلوا قبول جزاء، بمعنى بأن العاق لوالديه يقبل منه مثلا الصلاة قبول جزاء لكن ليس قبول رضا، قبول جزاء ولكن ليس قبول رضا. مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا لم تقبل، نفي القبول هنا إيش؟ ليس نفي قبول إسقاط الفرض، وإنما قبول رضا، ولذلك يذهب عليه الأجر والثواب، لا ثواب له ولكن أسقط الفرض. العقوبة السادسة بالنسبة لعاق والديه أن العقوق في واقع الأمر كل ما تسبب بشتيمة الوالدين أو بالتنقص منهما فيكون الولد عاقا. يعني أحيانا قد يعق الولد أباه من دون مباشرة، قد يعق الولد والديه من دون مباشرة. كيف ذلك؟ أن يذهب ويسب الآخرين، يسب أبو الرجل، يسب أم الرجل، فيعود السب على من؟ على والديه، على والديه. وفي الشريعة قاعدة عظيمة اسمها قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، هذه من أعظم قواعد الشريعة، ونصوص القرآن والسنة مليئة بالأدلة على هذه القاعدة. منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم الله جل وعلا على المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين، لماذا؟ حتى لا يعود السب على رب العالمين. كذلك الولد ممنوع ابتداء أن يلعن أو يشتم أو يسب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، هذا ابتداء، ولا يجوز له أن يسب غيره، يسب أبا الرجل، فإن هذا سيعود عليه على والديه بالسب فيكون الله. وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا استفهام إنكاري من الصحابة، وهذا يدلنا على ما كانوا عليه من البر والإحسان ومن بذل المعروف إلى الوالدين وبعدم شتم الوالدين. ولذلك تعجبوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، لأنه غير معروف عندهم. فقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يذهب فيشتم شخص ويلعن أبو الشخص هذا، يقول له: لعنة الله على أبيك مثلا. وش يسوي ذا؟ قال: لعنة الله على أبيك أنت. لعنة الله على أمك مثلا، قال: لعنة الله على أمك أنت. فهذا عاق لوالديه. لماذا؟ لأنه تسبب بشتمهما، تسبب بشتمهما. وأيضا في رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أيضا حديث عمرو بن مر الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، صليت الخمس وأديت الزكاة، زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه، نصب أصبعيه، ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. وهذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على من عق والديه، وإن كان ممن أتى بأركان الإسلام وأتى بأركان الإيمان. وهذا يدلنا على خطورة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وأن الإنسان يعاقب على عقوق الوالدين عقوبة عظيمة، ويحرم من مرافقة النبيين والصديقين والشهداء. العقوبة، أو الحديث الآخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات، يعني بعشر جمل: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو قتلت وحرقت. هذه الوصية الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعدم عقوق الوالدين، وإن أمر الولد بأن يخرج من ماله وأهله. أن يخرج من ماله المال معروف، وإن كان بعض العلماء حينما يأتي المال أو يأتي لفظة المال مطلقة يقصدون بها الإبل عند العرب، لكن المال يشمل كل شيء، المال يشمل كل ما قابل للانتفاع والمبادلة، هذا يسمى مال. قال وأهلك، أهلك يعني زوجتك، أن تخرج يعني أن تطلق زوجتك. وفي المجلس السابق ذكرنا تفصيل هذه المسألة، ذكرنا تفصيل هذه المسألة وقلنا بأن الوالد سواء كان أما أو أبا إذا أمر الولد بتطليق الزوجة قلنا بأنه يرضيهما ولا يطلق إلا إذا ذكر مسوغا شرعيا يوجب عليه تطليق امرأته. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له بأن والده يأمره أو أباه يأمره بتطليق زوجته قال لا تطلق، قال ألم يطلق عبد الله بن عمر زوجته بأمر عمر؟ قال وهل أباك مثل عمر؟ والمقصود بأن يرضي والديه ويقنعهما إلا إذا ذكر سببا مسوغا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. الشاهد هنا أن العاق لوالديه من العقوبات التي جاءت في السنة أنه ملعون والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو اللعن. وتقرر سابقا يعني ضابط الكبيرة، وأيضا جاء التصريح بأن عقوق الوالدين من الكبائر، والمقصود بأن من عق والديه فهو ملعون مطرود عن رحمة الله رب العالمين. وأيضا جاء في حديث ابن عباس لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والديه. لعن الله من ذبح لغير الله لأنه شرك بالله، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني منارات الأرض وحدود الأرض، لأن الناس يدخلون يدخل قديما بعضهم على بعض فيضع العلامات أو الأشياء التي هي علامة على ملكه فيدفعها إلى أرض جاره حتى يعني يستولي عليه. ولعن الله من سب والديه، لعن الله من سب والديه سبا مباشرا أو متسببا بسب والديه كما تقرر قبل قليل. وعن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا، الحي هو مجمع من البيوت يسكنه طائفة من الناس مثلا، قال وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، والمقبرة هي التي تجمع ثلاثة قبور فأكثر. فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، وهذه القصة جاءت بإسناد صحيح، جاءت بإسناد صحيح. قال فخرج رجل رأسه رأس حمار، نعوذ بالله، رأسه رأس الحمار، خرج رجل من القبر وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، والنهيق هو صوت الحمار، النهيق هو صوت الحمار، ثم انطبق عليه القبر. والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانا، والديك إذا صاح فإنه رأى ملكا. قال فنهق ثلاث نهقات أو نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا الذي يخرج من القبر والعياذ بالله، ينشق عنه القبر فيعود وهكذا يعذب. قلت وما كان من قصته وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح يعني رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، أعوذ بالله، هذا جزاء أمه نسأل الله العافية. قالت فمات بعد العصر، قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات أو نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وهذا آية من آيات الله يريها الله عز وجل لعباده،

إلا أن الرحم لا تتوقف عليهما، ولكن حقهما أوجب، ولذلك الرحم هو كل من له، كل من لك اتصال به بسبب، وهو مثل الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والأخوال والخالات والأعمام والعمات، ويأتي بعدهم طبعا الأجداد والجدات في مقام الوالدين، ثم يأتي بعد ذلك أولاد هؤلاء الأرحام. وصلة الرحم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، والأحاديث التي قرأناها لا تشير إلى هذا المعنى، وأنها من الفرائض من الواجبات، وأنها من الأمور التي أكدت عليها الشريعة، قد دل على ذلك القرآن والسنة. وما قرأناه من الأحاديث منها ما هو جديد علينا لأول مرة، ومنها ما مر معنا سواء في المجالس القريبة السابقة أو مر معنا في مجالس أخرى سابقة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهذا هو الشاهد. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يلزم من ذلك أن يصل رحمه. لماذا؟ لأنه مؤمن بالله، والله تعالى أوجب صلة الرحم، أوجب الله صلة الرحم ونهى عن قطيعة الرحم. واليوم الآخر بمعنى أن الإنسان يعلم ويؤمن بأنه موقوف بين يدي الله، وأن هناك يوما يجازى فيه الإنسان على الإحسان إحسانه، ويؤاخذ الإنسان بالصغير والكبير إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه. والمقصود بأن من كان يؤمن بالله يلزمه طاعة الله عز وجل، وقد أمر الله بصلة الرحم وحرم قطيعته. ومن كان يؤمن باليوم الآخر الذي ستأتي فيه الصحائف والكتب، ويذكر فيه كل شيء، الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا، إذن يلزمه أن يصل رحمه. وأما حديث أنس فمضى شرحه وبيانه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وذكرنا لكم معنى يعني الإمداد في العمر، الإمداد في العمر مضى في المجلس السابق وأيضا في الذي قبله. هنا زيادة عند الترمذي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولذلك تعلم النسب مطلوب شرعا، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والهدف من هذا ما هو؟ صلة الرحم، لا المفاخرة، لا المفاخرة ولا للكبر على الناس ولا للطعن في أنساب الناس أو الفخر بحسبه عليهم، فإن هذا من أعمال الجاهلية. أما أن يتعلم الإنسان نسبه ويعرف يعرف نسبه حتى يصل هذا النسب، قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال، منسأة في الأثر. أما المحبة في الأهل فهذا شيء طبيعي، ولذلك فطر الله جل وعلا القلوب والنفوس على محبة التواصل فيما بين الناس والإحسان إلى الناس، فكلما أحسنت إلى الآخرين أحبتك القلوب، وأنت مطالب بأن تصل رحمك وأن تحسن إلى أرحامك، وهذا يشيع المحبة بينهم ويزيح ويكنس البغضاء والحقد الذي يحصل بين الأرحام. مثراة في المال، سبحان الله العظيم، وهذه سنة من سنن الله الكونية، ما وصل أحد رحمه إلا بارك الله عز وجل له في ماله ونمى هذا المال، نمى وزاد. ومن سأ في الأثر كما ذكرنا فيما سبق. أيضا حديث رجل من خشعم أو من خثعم عفوا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. ومعنى تزعم على التحقيق وليس على الاستهانة أو الاحتقار أو التكذيب، وهذا معلوم عند العرب، معلوم عند العرب، يقول: تزعم أنت كذا، يعني أنت النبي، مثل ما كان بعض رجال الحديث يقولون: زعم فلان، زعم سفيان، وسفيان من أئمة الدنيا ومن علماء الإسلام، والمقصود زعم على المحقق يعني. ف فلما قال أن تزعم أنك رسول الله قال نعم. ولو فهم الصحابة أنه يهون من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوه، فقد انبروا ها وانتفضوا إلى من قال أقل من هذا، أقل من هذا ما تركوه. ولذلك هذا من الألفاظ التي تجري على التحقيق عندهم. قال قلت يا رسول أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. الشاهد قال ثم صلة الرحم، وقد ذكر صلة الرحم بعد الإيمان بالله، وأيضا ذكر قطيعة الرحم بعد الإشراك بالله، بعد الإشراك بالله، وهذا يدلنا على ماذا؟ على خطورة قطيعة الرحم. وحديث أبي أيوب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بصلة الرحم، أمره بصلة الرحم، وقد قرنها بالعبادة بتوحيد الله وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. قال واتصل الرحم، واتصل الرحم، لأن الأعرابي كان ممسكا بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والأعراب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منهم الخشونة، ذلك لأنهم أهل بادية وأهل صحراء، فليس عندهم ما عند أهل الحاضرة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منهم هذه الخشونة وهذه الغلظة، فقال له دع الناق، دع الناق. كذلك حديث عائشة أنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. في الأعمار يعمران الديار، والعمارة هذه إما أن تكون حسية أو معنوية، فعلى معنى أنها معنوية فنعم، ولذلك الله عز وجل يبارك بصلة الرحم وحسن الخلق حسن الجوار، لأن الطاعة هي التي تغلب. والمعنى الحسي أن هذا يزيد في الألفة، ولذلك البلاد التي فيها صلة رحم حسن جوار تجدها بلاد متماسكة ومجتمعات قوية. لماذا؟ لمثل هذه الأخلاق. وأما يزيدان في الأعمار فسبق ذكره وبيانه أنهما يزيدان في الأعمار كما أنهما يعمران الديار. ولعلنا نكون نقف عند هذا الحد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ودرس التفسير إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.